قال حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه قال قال فليكن عندما بعث اليمن قال انك تاتي قوما اهل الكتاب فليكن اول ما تدعوهم فليكن اول ما تدعوهم الى ان يوحدوا الله قال فان اطعوك فعلمهم بان الله قد افترض عليهم 5 صلوات في اليوم والليله وهذا نصه الان. يبقى اذا المكتوبات الخمس بقول الماتن المكتوبات الخمس دل عليها الكتاب بقول الله تعالى أقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا وهذا بالإجمال. وجاء أيضا إجمالا في قول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وهذا جمع الخمس صلوات لكنها في الظاهر أنها 3 وهذا أيضا على الإجمال. وجاء في أن النبي قال 5 صلوات في اليوم والليلة قال هل علي غيرهن؟ قال لا إلا أن تطوع قال والله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. وأيضا في قول السلام أرأيتم لأن نهرا بباب أحدكم اغتسل فيه المرء 5 مرات فهل يبقى من ضرني من شيء؟ قال لا يبقى من ضرني من شيء. قال هكذا الصلوات الخمس. هذه دلالات واضحة على هذا الباب في قول المصنف الماتن رحمه الله تعالى قال المكتوبات الخمس يقصد بذلك الصلوات الخمس التي يعني ذكرها الله جل في علا إجمالا وبينها النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا إذا قال المكتوبات الخمس قد نقول أنه يريد بعد ذلك أنه لا فرض لصلاة بعد هذه الخمس. وهذا نعم هذا هو المذهب في مذهب الشافعية بأنه لا فرض إلا الخمس صلوات في اليوم والليلة. فصلاة الأذان ليست فرضا ولكنها سنة من آكد السنن. وأيضا صلاة الاستسقاء ليست فرضا وصلاة الكسوف والخسوف ليست فرضا على الراجح الصحيح وهو هذا الذي في المذهب. فإذا هو قال المكتوبات الخمس فيها دلالات. الدلالة الأولى كما قلنا بأنه قد أتى بما أجمعت عليه الأمة بأنه على المؤمنين فرض الله جل في علاه 5 صلوات في اليوم والليلة. وأيضا أخرج بعد ذلك أنه لا فرض لصلاة بعد هذه الخمس كأنه قال الحصر والقصر في الكتابة في الفرض هو الصلوات الخمس لا يزاد عليهن. فقال المكتوبات الخمس فهذا قيد يخرج الوتر فليس بفرض وأيضا يخرج العيدين فليس بفرض ويخرج الخسوف والكسوف فليس بفرض ويخرج الاستسقاء فليس بفرض وهذا الراجح الصحيح. قال والظهر أي صلاة الظهر. قال الظهر وأول وقته فابتدأ هنا المصنف بعدما قال المكتوبات الخمس يعني فرض الله على الأمة الإسلامية 5 صلوات في اليوم والليلة المفروضات والمكتوبات الخمس فرضهن الله جل في علا على أهل الإسلام وجعل لهن المواقيت إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوت لذلك قال أول وقته. إذن بعدما صدر الباب بالمكتوبات الخمس كأنه قال ومواقيت هذه الصلاة الخمس ومواقيت هذه الصلاة الخمس. وهذا يعني قد درج عليه الفقهاء ببيان شروط الصلاة بعد الابتداء بالطهارة بالكلام على المواقيت لأنها من آكد شروط الصلاة. المواقيت من آكد شروط الصلاة والشرط كما تعلمون بأنه خارج ماهية الشيء لذلك قال الله جل في علاه أقم الصلاة لدلوك الشمس أو شرطه الآن الصلاة لا تقام إلا إذا دلكت الشمس. وهذا طبعا من القوانين من من من من الأحكام الوضعية وليس الأحكام التكليفية. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فالمواقيت هو جمع ميقات وهو زمن أو زمن الوقت وتعتبر المواقيت من شروط الصلاة بل من آكد شروط الصلاة لأن الصلاة تصح بعده للعذر إلا في صلاة الجمعة فإنها لا تقام بعد فوات الوقت بل تقام ظهرا. هذه يعني اختلفت عن الصلوات الخمس وكما قلنا بأن دخول وقت الصلاة من آكد شروط الصلاة فمن صلى قبل الوقت لا تصح ومن صلى بعد الوقت لا تصح. فإنه من صلى قبل الوقت لا يصح لقول الله تعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في الحج كان يتحين الزوال حتى يرمي ثم يصلي بعد ذلك الظهر. ولذلك نقول بأن المواقيت من شروط الصلاة من آكد شروط الصلاة فلا يصح تقدم الصلاة على هذا الشرط لأن الله جل في علاه قد شرع لنا شرعا لابد أن نأتي به على ما شرعه الله جل في علاه. واستباق الأمر والصلاة قبل الوقت لا يجزئها كالذبح قبل الوقت لا يجزئه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وتكلم عن الأضحية فقال رجل أنه ذبح لأهله قبل أن يأتي إلى الصلاة فقال شاتك شات لحم لم تكن مجزئة في هذا الباب. كذلك الصلاة لا تجزئ قبل الوقت، لكن بعد الوقت أيضا هو غير مطالب بها، بل هي لا تسقط عنه وفي ذمته ويسأل عنها، وأيضا لا قضاء لها إلا بأمر جديد، فإن كان نائما أو ناسيا جاء الأمر الجديد، وإن لم يكن فلا أمر جديد لها بحال من الأحوال، على الخلاف الفقهي بين العلماء. إذن أكد الشروط، شروط الصلاة هي دخول الوقت. ودخول الوقت والتساهل في الوقت في مسألة صلاة الأعذار، أهل الأعذار كما سنبين، وأن هناك وقت للاختيار وقت للضرورة على ما سيأتي. قال المصنف رحمه الله تعالى: الظهر، ابتدأ بالظهر. والابتداء بالظهر هذا إيماء منه على أن أول الصلاة هي الظهر، وهذا الراجح باتفاق بأن أول الصلاة هي الظهر، أول الصلوات هي الظهر، وهي التي يعني قد عدوها من أول الصلوات، لأن جبريل لما جاء أما النبي صلى الله عليه وسلم يعلمه الصلاة جاءه في الظهر، فالظهر هي أول الصلوات، لا سيما وأن الظهر بين صلاة جهرية وصلاة سرية، بين صلاة جهرية وهي بين صلاة جهرية وهي الفجر، وصلاة سرية وهي العصر، فالظهر هي أول الصلوات وهي من أكد الصلوات. وقد نقل عن بعضهم من الشافعية بأن صلاة الظهر هي الصلاة الوسطى، والصحيح الراجح أنها ليست صلاة الوسطى، لأن النص جاء في الكلام على العصر، وإن كان الشافعية أيضا يرون الفجر هي الصلاة الوسطى، لكن التصريح قال النبي صلى الله عليه وسلم يعني بعدما ذم أهل الكفر وأنهم شغلوا عن الصلاة، قال: شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، ملأ الله قبورهم نارا، ملأ الله بيوتهم وقبورهم نارا. نعم. قال: الظهر، أي صلاة الظهر، وأول وقته. عندما يقول أول وقته المصنف لا بد أن تفهم بأنه إذا قال المصنف هو الماتن أول وقته، إذن للصلاة أول وقت وآخر وقت. لما صدر إذا صدر الباب وقال أول وقت، فأول الوقت وآخر الوقت، أول الوقت وآخر إذا قال أول الوقت إذن هناك آخر الوقت، إذا قال أول الوقت إذن هناك آخر الوقت. قال: وأول وقته زوال الشمس بزيادة الظل بعد استوائها، أول الوقت زوال الشمس بزيادة الظل بعد استوائها. طبعا هو زوال الشمس هو تحرك الشمس من كبد السماء، هو تحرك الشمس من كبد السماء، هذه معنى زوال الشمس. فزوال الشمس هو تحرك الشمس من وسط السماء، من كبد السماء تتحرك إلى الغروب، بزيادة الظل بعد استوائها. يعني هو هكذا لو وضعت الشخص ويستوي، فإن عند الزوال عند تحرك الشمس إلى المغيب يظهر الظل. قال: وهو بزيادة الظل بعد استوائها، أو وجد وقته إن لم يكن عند الاستواء ظل، أو وجد وقته إن لم يكن عند الاستواء ظل، وذلك يتصور في بعض البلاد طبعا في مكة وفي غيرها. قال: وآخره مصير الشيء مثله، يعني آخر وقت الظهر مصير الشيء مثله، يعني الشخص هذا يكون ظله تقيس، يكون ظله مساوي للشخص، مساوي للأصل. فإذا أول الوقت تحرك الشمس من كبد السماء، تزول الشمس عن كبد السماء، هذا أول وقتها، وآخر وقتها مصير الشيء إلى مثله، أو ظل الشيء يكون يعني مثله، أن يصل الظل إلى مثل الشيء. وهذا قد ثبت في حديث جبريل الطويل عندما صلى بن سلم الصلوات، لأن النبي الحديث عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمني جبريل عليه السلام، قال: أمني جبريل عند البيت مرتين، فصلى الظهر في الأولى منهما حين كان الفيء مثل الشراك، ثم صلى العصر حين كان كل شيء مثل ظله، ثم صلى المغرب حين وجبت الشمس وأفطر الصائم، ثم صلى العشاء حين غاب الشفق، قال: ثم صلى الفجر حين برق الفجر وحرم الطعام على الصائم، قال: وصلى المرة الثانية الظهر حين كان ظل كل شيء مثله، قال: وصلى المرة الثانية حين كان ظل كل شيء مثله. إذن هذا هو آخر الوقت، ولذلك جبريل عليه السلام لما فعل ذلك قال: والوقت بين الوقتين، قال: والوقت بين الوقتين. فقول المصنف رحمه الله تعالى: وأول وقته، وأول وقته، إذن هو ما دام قد صد الباب بأول الوقت فآخر الوقت يكون قد أتى. قال: وأول وقته زوال الشمس، وآخره مصير الشيء مثله، وآخره مصير الشيء مثله. وهذا جاء لحديث جبريل أنه صلى في المرة الثانية عندما صار ظل كل شيء مثله. والمعنى أنك لو وضعت الشاخص وقصة الظل تراه نفس مقياس الأصل. قال سوى ظل استواء الشمس. طبعا استواء الشمس هنا بعض الشيء ده يحسب فلا يدخل مع الظل. قال سوى ظل استواء الشمس أي الموجود عنده وهو أول وقت العصر. أول وقت العصر هو أن يصير ظل كل شيء مثله وهنا مسألة في الداخل، هل وقت الظهر وقت العصر، يعني هل آخر وقت الظهر وقت العصر، أو هل بينهما مساحة من الوقت كما قالت الأحناف ما بين الظهر والعصر لا يكون وقت للصلاة أم ماذا؟ لا، نقول انتهاء صلاة الظهر إيزان بابتداء صلاة العصر، انتهاء صلاة الظهر إيزان بابتداء صلاة العصر. قال وهو أول وقت العصر ويبقى حتى تغرب الشمس، ولكن هذه المسألة طبعا سنبين فيها لأن هذا وقت الضرورة، حق عند غروب الشمس هذا وقت الضرورة. قال ويبقى حتى تغرب الشمس لقول النبي صلى الله عليه وسلم وقت العصر ما لم تغرب الشمس. قال وقت العصر ما لم تغرب الشمس، وإذا قال وقت العصر يعني هذا وقت الإجزاء وهو وقت الضرورة كما قال علماء هنا. والدلالة على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة قبل من العصر قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر، من أدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس فقد أدرك العصر. وهذا حديث وقت العصر ما لم تغرب الشمس حديث إسناده في مسلم، ولكن هو رواه ابن أبي شيبة في المصنف. الحديث عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صليتم الفجر فإنه وقت إلى أن يطلع قرن الشمس الأول، ثم إذا صليتم الظهر فإن وقته إلى أن يحضر العصر، وإذا صليتم العصر فإن وقته إلى أن تصفر الشمس، فإذا صليتم المغرب فإنه وقت إلى أن يسقط الشفق، فإذا صليتم العشاء فإنه وقت إلى نصف الليل. عامة الحق بأن القول المصنف وقت العصر يبقى حتى تغرب الشمس هذا على وقت الضرورة، قال والاختيار، ووقت الاختيار هنا والاختيار ألا تؤخر عن مصير الظل مثليه، والاختيار على ألا تؤخر عن مصير الظل إلى مثلين، يعني بعد ظل الاستواء. وهذا أيضا حديث جبريل أنه أما النبي صلى الله عليه وسلم العصر حين كان كل شيء مثل ظله وجاءه في اليوم التالي ثم صلى العصر في اليوم التالي حين كان ظل كل شيء مثليه وجاءه في اليوم التالي قال فصلى العصر حين صار ظل كل شيء مثليه. وهذه فيها دلالة على أن هذا وقت الاختيار. الحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أيضا صلوا قبل بعد العصر حتى تصفر الشمس أو ما لم تصفر الشمس. فيكون عندنا وقت الكمال هو الأول كما سيأتي في انتهاء الأوقات إن شاء الله، نبين أفضل الأوقات وفي غيرها، وأيضا نبين مسألة الضرورة. ووقت الاختيار ووقت الضرورة، فوقت الكمال هو وقت الأول أن يصير ظل كل شيء مثله، ووقت الاختيار هو أن يصير ظل كل شيء مثله ووقت الضرورة ما لم تغرب الشمس بركعة، ما لم تغرب أن يدرك ركعة قبل أن تغرب الشمس، قال والمغرب، يعني وقت المغرب هو ابتدأ بالمواقيت كما بينا. قال والمغرب بالغروب بالإجماع، يعني المغرب أول وقته بغروب الشمس بسقوط حاجب الشمس. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم، فالمغرب بغروب الشمس، بسقوط حاجب الشمس يكون قد حل المغرب، وهذا أول وقته، وهذا بالإجماع. ويبقى المغرب حين يغيب شفق الأحمر، وهذا في القول القديم، لأن احنا عندنا قولان في المذهب، القول القديم والقول الجديد. فالقول القديم هو الأسد، وطبعا المعتمد في المذهب والقول الجديد، وأنا أدين الله بالقول القديم، نحن ندور مع الدليل حيث دار قال ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم، ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر في القديم. وقوله بهذا له دليل على ذلك، لأنه قد ورد حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه وقت المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق، وقت المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق. وهذا حديث رواه ابن خزيمة إمام الأئمة الشافعي، والحديث متكلم فيه، تفرد فيه محمد بن يزيد، محمد بن يزيد قد تكلموا في حفظه. والحق بأن هذا الحديث يعني رواه محمد بن يزيد أو هو أبو يزيد، ويروي عن إسماعيل بن أبي خالد سفيان بن حسين، فقال ابن معين ثقة، قال ابن معين ثقة ووثقه بعض العلماء وتكلم فيه آخرون، قال ابن معين ثقة ووثقه بعض العلماء وتكلم فيه آخرون. والحق وهو مختلف فيه، لكن وردت أدلة أخرى وأحاديث وأثار عن النبي المختار أخرى يعني تقوي هذا الأصل، تقوي هذا الأصل. وقت المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق، يعني الشفق، الشفق الأحمر، يعني الشفق الأحمر. والمقصود بالشفق هنا هو الشفق الأحمر. وقول المصنف ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر، هذا احتراز. احتراز من إيش يا شطار؟ يعني إذا وجدت وصفا أعلم أنه يريد التقييد. قال ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر، هذا احتراز من إيش؟ قلنا في قول المصنف ويبقى حتى يغيب الشفق الأحمر، هذا احتراز. احتراز من إيش؟ من دخول الليل، ممتاز. احتراز مع التخطيط، مع التقليل بالفجر قبل دخول، نعم. يعني سامحوني بس أنا أريد منكم شيئا آخر، ممتاز. اليماني شافعي معنا، اليماني شافعي، جزاك الله خيرا يا غانم. هو طبعا ما يقول شفق الأحمر، إحنا عندنا الشفق أروان ثلاثة، صحيح ولا لا؟ الشفق الأصفر والأحمر والأبيض، عندنا شفق أصفر وأحمر وأبيض. فيكون الكلام هنا عندما يقول يبقى حين حتى يغيب الشفق الأحمر احتراز وقيد يخرج الأصفر والأبيض. وطبعا إجمالي على ما قال عبد الرحمن الدمياطي في مسألة دخول الليل في هذا الباب، نعم كلام صحيح، لكن نتكلم على الاحتراز، كان احترازا من إيش؟ لأننا لو نظرنا للسماء اللي بيظهر في الشفق، شفق أصفر أو أحمر أو أبيض، فلما يقول حين يغيب الشفق الأحمر هذا احتراز وقيد يخرج الأصفر والأبيض. وهذا في القديم، وكما قلنا ليس هذا المعتمد في المذهب، المعتمد الجديد، وأنا أدين الله بالقديم، ولأنه الأقرب إلى الأدلة، بل هو الأسد، بل الدليل عليه. وفي الجديد ينقضي، وهذا طبعا يوافق المالكية، وعندنا طبعا تعلم طاهر مالكي وحاتم مالكي وفؤاد مالكي والجميع، يعني ما شاء الله جزاهم الله خيرا، وهم إن شاء الله يتبعون الشافعية بعد ذلك. قال وفي الجديد ينقضي بمضي قدر، ينقضي بمضي قدر وضوء وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات. طبعا هذا موافق للمالكية. شوفوا انظروا هنا الآن، قال بأنه قال وفي الجديد، والجديد هو المعتمد، الجديد هنا هو المعتمد، وأنا أدين الله بالقديم لا بالجديد، أنا أدين الله بذلك لأنه الأقرب إلى الدليل، والدليل عندنا بأن المسلم وقت، حتى في رواية أخرى قال وقت المغرب إلى أن تذهب يعني حمرة الشفق، وحسنه أيضا كثير من العلماء وصححه ابن خزيمة. وفي الجديد ينقضي بمضي قدر وضوء، يعني إما الوضوء أو التيمم، لو فقد الماء التيمم، لقول الله في علاه فإن لم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا. قال قدر وضوء وكذا تيمم أو غسل أو طهارة خبث وستر عورة، أو طهارة خبث وستر عورة. وستر العورة هنا يأخذ من الإنسان بعض الوقت، فهو يقول وقته فقط بأن يتوضأ أو يتيمم إن لم يجد الماء، طيب وإن كان قد قضى حاجته بأن الاستطابة ثم الوضوء أو التيمم. قال وستر عورة، وستر العورة ممكن أن يدخل فيها لبس الزينة، لأن ستر العاتقين من ستر العورة، ولكنها ليست عورة تبطل الصلاة، قال صلى الله لا يصلي أحدكم وليس على عاتقه من شيء. وستر عورة وكذا، يعني حسن هيئة، إذا قلنا الوقت فيه ستر عورة فمنها حسن الهيئة لقول الله فلا خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأيضا لما رأى ابن عمر نافع يصلي بغير غطاء الرأس فسأله قال يا نافع أتخرج الأسواق هكذا؟ قال لا، قال الله أحق أن يستحي منه، الله أحق أن يستحي منه. فقال وستر عورة وأذان وإقامة وخمس ركعات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما صلى الصلاة إلا بأذان وإقامة. ولأن صلاة المغرب، وهنا الدليل على من قال في الجديد، دليل الجديد بأن جبريل في كل صلاة صلى صلاتين للنبي صلى الله عليه وسلم، وقال الوقت بين الوقتين إلا المغرب فصلاها في نفس الوقت، صلاها في وقت واحد. فجاء في المغرب اليوم الأول صلاها بعد سقوط حارب الشمس، اليوم الثاني صلاها في نفس الوقت. قالوا إذن المغرب ليس لها إلا وقت واحد، وهذا فعل، هذا فعل. وقد جاءنا القول من النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بأن وقت المغرب قال إلى أن تذهب حمرة الشفق، إلى أن تذهب حمرة. والقول يقدم على الفعل، الفعل غايته بيان الاستحباب وأنه مستحب أن يكون في أول الوقت ولا تتأخر في هذا الباب، ولكن وقت المغرب إلى أن يغيب الشفق الأحمر، أو إلى أن تذهب حمرة الشفق، إلى أن تذهب حمرة الشفق. وتعلمون بأن المغرب وقت للعشاء والعشاء وقت للمغرب، هذا عند الضرورة، وسيأتي إن شاء الله في مسائل الجمع. قال ولو شرع في الوقت، يعني شرع ابتدأ صلاة المغرب بعد سقوط حاجب الشمس، قال ولو شرع في الوقت ومد حتى غاب الشفق الأحمر جاز على الصحيح، يعني دون كراهة، جاز على الصحيح دون كراهة. تصور المسألة، المصنف رحمه الله تعالى يقول المهم أن الواجب عليك أن تبدأ بعد سقوط حاجب الشمس تبدأ الصلاة. قال فإن ابتدأها بسقوط حاجب الشمس شرع في أول الوقت وما انتهى إلا حين غاب الشفق الأحمر. فتصور المسألة أنه ابتدأ أول الوقت ولم ينتهي إلى آخر الوقت، كما قال الصحابة لأبي بكر رضي الله عنه وارضاه، وكان قد أمهم في الفجر فصلى بهم البقرة، قالوا كادت الشمس أن تطلع، قال لو طلعت لما وجدتنا غافلين، لو طلعت لما وجدتنا غافلين. فالصحيح في على الصحيح في المذهب على الصحيح بإذن الثاني قول يخالفه. قال وعلى الصحيح في المذهب قال ومد حتى غاب الشفق الأحمر جاز على الصحيح، قال جاز على الصحيح. ولعله يستدل لهم فيما تبنوا هنا في الجديد على الصحيح بأنه النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه بسند صحيح أنه صلى في المغرب بالطور، بل يحتج على أنه صلى في المغرب بالأعراف. تعلمون بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالأعراف، وهذه تحتاج لتعليم الناس سنة، مش شهر ولا شهرين، تعليم الناس سنة ثم بعد ذلك يطبق هذه السنة. لكن إن لم يجعلها فعلية فلابد أن يجعلها سنة قولية يستفيد منها الناس، لابد بأن يبين بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الأعراف، صلى المغرب بالأعراف، وليس هذا كان دائمة الحال، كان يصلي بالقصار الصور، لكنه صلى بالأعراف في الركعتين، صلى بالأعراف فرقهما في الركعتين، وهذا دلالة أنه يمكن أن يكون حتى إذا انتهى من الأعراف دخل الوقت، حتى إذا انتهى من الأعراف دخل الوقت غاب الشفق الأحمر الذي هو بخروجه تخرج صلاة المغرب. وأما الثاني، طبعا إذا قال على الصحيح فهناك قول ثاني، وأما الثاني فلا يجوز مدها كغيرها، لا يجوز مدها كغيرها، فلا يمدها إلى إلى إلى خروج الوقت أو إلى دخول وقت آخر، وقد ورد الزجر عن ذلك. ولكن الصحيح الراجح كما قلنا في فعل أبي بكر أنه قال ولو أشرقت علينا الشمس لما وجدتنا غافلين، وكما قلت لكم أنا أدين الله بالقديم، لذلك حتى أنه قال رحمه الله تعالى من عالم النبيل قال قلت القديم أظهر والله أعلم، وهذا أيضا خروج منه على المعتمد. فالمعتمد في المذهب وقت واحد. شوف انظر هنا قال المصنف الماتر رحمه الله تعالى والقديم أظهر، لما؟ لأنه أقرب للدليل، والله تعالى أعلى وأعلم، لا سيما وأن الإمام الشافعي علق القول به على ثبوت الخبر وقد ثبت الخبر، قال والعشاء بمغيب الشفق، والعشاء بمغيب الشفق، يبقى إذن بمغيب الشفق الأحمر. قال والعشاء بمغيب الشفق، وهذا بالإجماع، هذا بالإجماع، وطبعا كما نقول بالإجماع، وقبله السنة لصلاة جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم، وسنرى الأوقات أوقات العشاء، وأيضا لقول النبي صلى الله عليه وسلم بأن وقت المغرب إلى أن تذهب حمرة الشفق، يبقى إذا ذهب وقت المغرب جاء وقت العشاء. فالعشاء بمغيب الشفق، ويقصد بذلك الشفق الأحمر، ويبقى إلى الفجر، يعني يبقى وقت العشاء إلى الفجر، ويبقى وقت العشاء إلى الفجر، والمقصود بالفجر هنا هو الوقت الفجر الصادق، المقصود بالفجر هو الفجر الصادق. والاختيار، إذن عندنا هذا أن تبقى إلى الفجر وقت ضرورة، أن تبقى إلى الفجر وقت ضرورة كما قلنا في العصر. والاختيار يعني وقت الاختيار، والاختيار أن لا تؤخر عن ثلث الليل، والاختيار أنها لا تؤخر عن ثلث الليل، لأنه صلى الله عليه وسلم صلى في اليوم الثاني إلى ثلث الليل الآخر، عندما جاء جبريل صلى في اليوم الثاني عن ثلث الليل، عن ثلث الليل الأول آسف، صلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال ألا تؤخر، والاختيار ألا تؤخر عن ثلث الليل، وفي قول نصفه إلى نصفه، وفي قول إلى نصفه، يعني لا تؤخر إلى ثلث الليل بل إلى نصفه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الوضوء ولا أخرت العشاء إلى نصف الليل، ولا أخرت العشاء إلى نصف الليل. والحنابلة طبعا بعض العلماء يرون بأن هذا الحديث فاصل، وأن يعني خروج العشاء يخرج بنصف الليل، وهذا فيه نظر حق، بأنه كما قلنا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيضا تصريحا بأنه يعني وقت الصلاة إلى أن يجيء الوقت وقت صلاة الأخرى، إلى أن يجيء وقت صلاة الأخرى. وقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا لولا أن أشق على أمتي لفرضت عليهم السواك مع الوضوء، قال ولا أخرت العشاء إلى نصف الليل، تصريح بأن وقت الاختيار إلى نصف الليل. والصحيح كما قلنا بأن آخر وقت للعشاء هو طلوع الفجر، آخر وقت العشاء هو طلوع الفجر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم بأنه قال بأبي هو أمي، قال إلى أن يجيء وقت الصلاة الأخرى. قال والصبح بالفجر الصادق، والصبح بالفجر الصادق، طبعا أنا سأسأل عن القيد ولابد أن أنا أجد إجابات سريعة سريعة. قال والصبح بالفجر الصادق، الصبح بالفجر الصادق هذا يعتبر تقييد احتراز قيد قيد، لكن ماذا يخرج؟ هو قيد حقا، لكن ماذا يخرج؟ نعم الراجح أنها الفجر الصادق أبا عبد الرحمن، نعم هذا الراجح، لما قال والصبح بالفجر الصادق قيد يخرج الفجر الكاذب، ممتاز بشار، يخرج الفجر الكاذب، وهذا بالإجماع، وهذا قيد يخرج الفجر الكاذب. إلى الله المشتكى. والفجر الصادق له علامات يعرف بها عن الفجر الكاذب، والفجر الصادق له علامات يعرف بها عن الفجر الكاذب، وأهم هذه العلامات بأن الفجر الصادق هو المنتشر ضوءه معترضا في الأفق، هو المنتشر ضوءه معترضا في الأفق فيمسح ويتزايد حتى تطلع الشمس، أما الآخر فيظهر ثم كأنه وميت، ثم تأتي الظلمة بعده، ثم تأتي الظلمة بعده. فإذا والفجر الصادق هو المنتشر ضوءه معترضا في الأفق، لا طبعا هذا قيد كما قلنا، يخرج الفجر الكاذب، والفجر الكاذب هو الذي يطلع مستطيلا، يكون مستطيلا كذنب السرحان، السرحان اللي هو الذئب يعني، كذنب السرحان، ثم يعقبه الظلمة، ثم يعقبه الظلمة، وهذه دلالة أنه الفجر الكاذب. أما الصادق فلا، حتى تطلع الشمس فيستطيل أو ينتشر الضوء لا يعقبه ظلمة حتى تطلع الشمس. قال والصبح بالفجر الصادق، وهو المنتشر ضوءه معترضا في الأفق، ويبقى حتى تطلع الشمس، يعني يبقى وقت الصبح حتى تطلع الشمس، وهذا لقول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس. هذا الحديث رواه مسلم عن عبد الله بن عمرو بن العاص، قال وقت صلاة الصبح من طلوع الفجر ما لم تطلع الشمس، وهذا أيضا يعضده قول النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في حديث أبي هريرة المتفق عليه: من أدرك ركعة من الفجر قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. من أدرك ركعة من الصبح قبل أن من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فقال فقد أدرك الصبح. وهذا الوقت هو وقت الضرورة. هذا الوقت هو وقت الضرورة. هناك وقت الاختيار وهو الإسفار. عندنا في المذهب خلاف الأحناف الذين يرون أن أفضل أوقات الفجر هو الإسفار. وقت الإسفار وهو وقت الاختيار. وقت الإسفار هو وقت الاختيار. لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الفجر في اليوم الثاني صلىها مع الإسفار. صلىها مع الإسفار. الحق بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى مع طلوع الفجر ويعني يرى كل واحد موقع النبل إذا انتهى. وكما وصلت عائشة لا يعرفنا من غلس فكان يصلي بغلس بأبي هو وأمي. هذا الوقت الأول للفجر. وصلى أيضا في الإسفار. تعرفون الإسفار؟ الإسفار هو بياض، البياض الذي يلوح في الأفق قبل قبيل طلوع الشمس، قبيل طلوع الشمس. فقال هنا المصنف: والاختيار أن لا تؤخر عن الإسفار لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسفروا بالفجر. أسفروا بالفجر. والإمام الشافعي جمع بين حديثين بين سلم بين أن أفضل الصلاة وأكمل الصلاة هي أول الوقت، وهنا يقول أسفروا بالفجر لأمرين. يعني جمع الإمام الشافعي هذا بجمع طيب لطيف. قال هو أن يبتدئها بغلس وينتهي بها بإسفار. أن يبتدئها بغلس وينتهي بها بإسفار. والتطوير له فيه الثواب لقول الله جل في علاه: وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا. فإذن هذه التقديرات أو هذه أوقات الصلاة، هذه التقديرات أو هذه أوقات الصلاة، مواقيت الصلاة، وشرط أكيد كما قلنا بعد شرط الطهارة. بل المالكية يقدمون شرط الوقت على شرط الطهارة، وإن كان فيه نظر في هذا الباب، لكن هذا إتماما أو إتمام الفائدة في وقت في مواقيت الصلاة. يبقى لنا أن نقول هذا يفيد طالب العلم جدا في هذا الباب عند خروج الدجال. اللهم ارحمنا رب العالمين. نسأل الله ألا نفتن في ديننا، نسأل الله للفعل أن يحصمنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. بأنه يقول ينفع أو ينفع أو هذا التعليم ينتشر ويعرف في قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما قال بأن الدجال يخرج 40 يوما، يوم كسنة ويوم كشهر ويوم كأسبوع وباقي الأيام كأيام أيامكم هذا. فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم الذي كشهر يا رسول الله أو كسنة ماذا نفعل؟ أتكفينا 5 صلوات في اليوم والليلة، 5 صلوات فقط في هذا العام؟ قال لا، اقدروا لها قدرها. اقدروا لها قدرها، يعني اقدروا التوقيت الذي يكون بين بين بين الفجر والظهر، بين الظهر والعصر، بين المغرب والعشاء، في في في في سواء في الشتاء او في غيرها عند امتداد الوقت. الغرض المقصود بانه يعني اجتهادا يرى الفرق ويقدر ذلك، يعني مع كل توقيت يقوم فيصلي الصلاة هذا الى اخر ان ينتهي هذا اليوم الذي هو يوم كسنة. وهذه اخر يعني الكلام على مسألة المواقيت مقدمة لهذا الكتاب الحافل الماتع، كتاب المنهاج للإمام النووي في مذهب إمام الأئمة الذي ملأ الدنيا علما، هو الإمام الشافعي رضي الله عنه ورحمه الله جل في علاه. وهذا هو دأب طلبة العلم وأهل العلم. وأسوأ السوء هو إطلاق اللسان في أهل العلم أو سوء الظن بأهل العلم. ما يسيء الظن بأهل العلم إلا فيه السوء، وما يسيء القول في أهل العلم إلا وهو صاحب انحراف خلقي. لأن يعني اللسان إذا استطال على أهل العلم فيها ما فيها من إسقاط الشريعة، وفيها ما فيها من سوء الظن بأناس قد اصطفاهم الله جل وعلا لمثل هذا الخير. أنا دائما كنت أقول فراسة المؤمن تكفيه، فراسة المؤمن تكفيه، فإن الله لا يمنح هذا العلم وهو اللؤلؤة الثمينة لكل أحد. وإن وجدت أحدا قد شغل منصبا علميا فليشغل، لكن ليس باللازم إن كان يشغل منصبا علميا أن يكون علما، ليس باللازم بحال بما من الأحوال. والله لفض فوك يا بشار، كل إناء بما فيه ينضح حقا. عامة يعني نسأل الله أن نكون من أنقى الناس آنية ونسأل الله بأواني تقية نقية يرضى عنها ربنا رب البرية سبحانه جل في علاه، ويرفعنا جميعا وأن يرفعنا جميعا إلى منازل العلماء والأنبياء والعلماء والمرسلين والشهداء، ونسأل الله في علاه أن يرضى عنا وعنكم. هذا كتاب الصلاة المواقيت قد انتهى اليوم.